السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا حبيباتي في الله في درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. بإذن الله تعالى هنبتدي النهاردة من باب اللي قدامنا، باب من انتصر من ظلمه، باب من انتصر من ظلمه. والحديث اللي معانا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دونك فانتصري. طيب، دونك فانتصري، هذه الجملة هي جزء من رواية للحديث اللي جاي بعده على طول، والحديث اللي بعده هيوضح متى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وما مناسبة هذه الجملة التي ذكرت في بداية هذا الحديث. طيب، الحديث بقى بتفصيله قلنا هو الحديث اللي بعده مباشرة عن عائشة قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، والنبي مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، فأذن لها فدخلت، فقالت: إن أزواجك أرسلني يسألنك العدل في بنت أبي حافة. قال: أي بني، أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فقامت فخرجت فحدثتهن: قلنا: ما أغنيت عنا شيئا فارجعي إليه. قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فأذن لها، فقالت له ذلك، ووقعت في زينب تسبني، فتفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فوقعت بزينب فلم أنشب حتى أسخنتها غلبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما إنها ابنة أبي بكر. طبعا حديث جميل جدا ورائع، وقصة يعني في منتهى الجمال. نكمل، احنا قرأنا الحديث مع بعض ونشوف ايه قصته. هنا عائشة رضي الله عنها بتحكي عن موقف حصل مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة بتحكي بتقول ان ازواج النبي، خلي بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة وكان يظهر هذا الحب ولا يخفيه صلى الله عليه وسلم، وكل نساء النبي كانوا عارفين ان عائشة احب النساء الى قلبهم، فكانوا بيغيروا منها. طبعا طبيعة النساء وطبيعة الغيرة كانوا بيغيروا منها، فبعتوا مين للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول لهم اعدل ما بيننا في الحب؟ خلي بالكم، بعتوا مين؟ بعتوا فاطمة، وهي كانت من احد بنات النبي صلى الله عليه وسلم اليه. كلموا فاطمة وقال لها: انت روحي بقى للنبي ويعني كلميه قولي بقى يعدل ما بيننا وبين عائشة في محبة القلب. جت فاطمة دخلت على النبي وهو مع عائشة، فلقتهم مضاجعين في مضغطيين زي لحاف كده لعائشة رضي الله عنها، كان في بيتها خلاص ومتغطيين دي هي والنبي صلى الله عليه وسلم. هي استأذنت فالنبي أذن لها ودخلت واتكلمت مع النبي في المطلوب بالظبط، قالت له ايه مباشرة كده، ان ازواجك هم اللي بعتوني يسألنك العدل في بنت ابي قحافة اللي هي عائشة رضي الله عنها. والمقصود هنا بالعدل ايه؟ التسوية بينهن في محبة القلب. هم عايزين النبي يحبهم كلهم زي ما بيحب عائشة. طبعا النبي كان يعدل في ايه؟ كان يسوي بينهن في المبيت وفي مثلا النفقة، في الامور اللي هي خاصة بالعدل بين الزوجات. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك وتملك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني انا اقدر اعدل في المبيت، اقدر اعدل في النفقة والكسوة وما نحو ذلك، لكن المحبة دي القلب ده يملكه الله عز وجل. عارفين القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهو لا يملك هذا. يعني هذا الحب كان يملا قلبه ويتجه الى عائشه رضي الله عنها. اكثر نسائه كان يعني يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر نسائه محبه كانت عائشه. خلاص، فيعني نساء النبي طبعا بغيره النساء بعتوا فاطمه عشان تقول له: لا احنا عايزين ايه، تحبنا زي ما بتحب عائشه كده بالظبط. ظريف جدا الامر ده سبحان الله العظيم. يعني طيب هنا عندنا: واما محبه القلب فكان يحب عائشه اكثر منهن زي ما قلنا، واجمع المسلمون على ان محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزم التسويه فيها، لانه لا قدره لاحد من البشر عليها. هذا الامر خارج قدره البشر، يعني ان القلب يتجه بالمحبة لشخص دون اخر، فده المشاعر هي اللي تتوجه سبحان الله العظيم. وخاصة اذا كان هذا الامر بين الزوج وازواجه. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اي بنية، حتى اسلوب الخطاب الرقيق الحنون من اب حنون صلى الله عليه وسلم، اسلوب جميل جدا. لم يقل لها يا فاطمه، اي بنيه، نداء جميل جدا وكله حب وحنان ورفق لفاطمه رضي الله عنها، رغم ان هي جت يعني برضو داخله في موضوع صعب. يعني هي داخله ايه يعني، تخيلوا بقى تقول لابوها لا، اما بيقول لك يعني ايه العدل بسبب يعني اصرار النساء على ذلك ويعني كثرت الطلب. هي فعلا فاطمة استجابت وذهبت. فالنبي قال لها: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ قال: لا. يعني أنت مش بتحبي أنا بحبه؟ قالت له: طبعا نعم. قال: فأحبي هذه. يمين بيشير لمين؟ عائشة رضي الله عنها. لو أنت بتحبي أنا بحبه حبي عائشة. رد بليغ جدا جدا. معناه إيه؟ معناه إن حبي لعائشة لا يضاهي اي حب، ولو انت تحبين ابيكي احبي عائشة واعلني ان حبي لها يعني لن يساوي اي حب اخر. فاللي انت جاية فيه يعني اللي هما بعتينك لاجله لن يتحقق، لان هذا ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس، وقال لها ايه؟ احبيها. ده كان رد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فاطمة رضي الله عنها قامت خلاص كده وخرجت من عند النبي ومن عند عائشة، وراحت قالت لهم ايه، فحدثتهن، قالت لهم اللي حصل بالضبط. النبي قال لها كذا ورد عليها بكذا. هما بقى يسكتوا، النساء نساء حتى لو كنا امهات المؤمنين. لا طبعا، هما الموضوع زاد بقى. يعني تخيلوا هما بعتنا عشان شيء معين، بالعكس ده رجعت بقى بكلام يعني يثير غيرتهن اكثر. انا بحبها جدا، فلو بتحبيني حبيها. فردوا عليها ايه لما عرفوا منها ما حدث؟ قلنا: ما اغنيتي عنا شيئا فارجعي اليهم. دي ما عملتيش حاجه، فين اتفقنا عليه؟ لا، ارجعي قولي له، كلميه تاني. اصرار بقى. سبحان الله، اصرار بقى من ايه؟ من النساء النبي وسبحان الله اللي بيحركونا الغيره. يعني في غيره بين الضرائب بتبقى صعبه. كان في غيره وفي مشاكل، ولكن لم تبغض واحدة منهن شرع الله عز وجل، ولم تأمر النبي أن يطلق الأخرى، ولا الكلام اللي بيحصل ده واللخبطة دي. لا، هم عارفين إن يعني دي زوجة ودي زوجة، كل واحدة ليها حق، رغم إن كان في بينهم غيرة، ولكن اتسع صدورهن لهذا الأمر، وهو من التشريع، تشريع العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فلما قالها ارجعي تاني، قالت ايه بقى؟ والله لا اكلمه فيها ابدا، او انا مش ممكن ابدا اتكلم بعد هذا الكلام، خلاص انتهى. طبعا هي رفضت هذا الطلب، يعني تكرار الطلب منهم، انها لم ترى لها امر حجة، يعني ما لقيتش ان هي عملت حاجة، ولا من حقها انها تتدخل في هذا الامر، خلاص. لان النبي صلى الله عليه وسلم وجهها، قال لها لو بتحبيني احبي عائشة، فخلاص مفيش بعد هذا الكلام كلام. طيب ما لقيتوش برد، عملوا ايه؟ طب خلاص، مين نودي؟ مين نودي؟ مين؟ زينب. ارسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة بقى منهم هي اللي هتروح وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة كده كبيرة، عائشة لما اول مرة هتت ليه؟ بنت النبي بقى هي اللي جاية تتكلم، بنت زوجها فاطمة رضي الله عنها، وايما هي، فخلاص لما دخلت تكلمت عائشة لم تنطق، والنبي هو اللي تكلم. جت زينب بقى في الموضوع كده ايه، يعني كبر بقى، بقى بين الضرائر وبعضهن. دخلت زينب استأذنت طبعا الاول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، فقالت له ذلك، يعني قالت ايه؟ ان ازواجك ارسلنني يسألنك العدل في بنت ابي قحف، نفس الكلام ونفس الطلب، بس ما سكتتش طبعا، يعني هي بتتكلم هنا عن ضرة، فابتدت بقى تتكلم بقى كلام يعني غير طيب في حق عائشة رضي الله عنها. حتى عائشة هنا بتوصل تقول ايه؟ ووقعت في زينب تسبني. بس خلي بالكوا في رواية تانية بتوضح ان هنا ما كانش سب سب، لا، كان اخطأت فيها وغلطت فيها، يعني لعلها ذكرت. طبعا مفيش ايضاح للكلام اللي ذكر، لان عائشة رضي الله عنها قالته باجمال، وهي اللي روت الحديث، هي اللي كانت موجودة، خلاص. يعني الرواية التانية بتوضح ان هي قالت في حقها كلام ليس بطيب، ان تذكر مثلا عيوبها، وان تذكر ان يعني غيرة النساء منها، وان بعض الامور اللي ممكن تثير حفيظة عائشة رضي الله عنها من زينب. طيب هنا طبعا هذا الفعل يعتبر ايه؟ من ضعف الضرائر، يعني الضرة دائما تغار من ضرتها، فممكن يحصل بينهم كده، وكثير ما حدث بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واكثر من ذلك. عشان احنا نتعلم يعني ان هذا الامر غيرة النساء طبيعي، يعني بين النساء او بين الضرائر، ان الامر اللي هيظبطه هو الدين، هو اللي بيجعل الحدود في مثل هذه الامور، بحيث لا يتجاوز الامر الى مخالفات شرعية، وان الرجل حقا، يعني حق الرجولة، هو الذي يستطيع ان يظبط ابيات بيوته، وان يعني يتعامل مع نسائه بحكمة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بحكمة، يعني كده هنا بيقول فينبغي ان يراعيه الازواج. يعني الضرة من غيرتها بتضعف وممكن تخطئ، فالزوج يراعي هذا الامر ويتعامل بحكمة مع هذه ومع هذه، دون ان يعني يتسبب في ألم واحدة منهن أو في حزن واحدة دون الأخرى. خلاص هي بقى زينب بتتكلم بقى، يعني تتكلم عن عائشة كلام سيء، وخلاص دخل بعد بقى موضوع كبر يعني. فتفقت، عائشة بتحكي، فتفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم. هي شوفي بقى هنا بيقولك فيه أدب عائشة رضي الله عنها وحبها النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس كده يا جماعة، طبعا هي ده أدب منها، ان هي لم ترد وتحترم النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه، ولكن هي كمان عندها فطنة، وتعلم يعني من نظرة زوجها ما يريد، عارفين هي فهمته من عينه، من نظرة عينه، هي بصت في عينه عشان تشوفه كده، يعني هو ممكن يسمح لها ان هي ترد عليها ولا هيتضايق فتسكت. فلما نظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بتقول ايه؟ فلم اذن، يعني انا فضلت انظر وارتقب الاذن، تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنتظر أن هو يأذن لها أن ترد. هنا معانا في الرواية هنا حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. يعني هي علمت هذا من نظر النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجهه أن هو يسمح لها يعني يلا ردي ما فيش مشكلة اتفضلي ردي. والرواية السابقة اللي احنا ذكرناها خالص الأول هي برضو توضح الأمر أكثر، إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لها بانتصار فقال لها إيه دونك فانتصري، يعني اتفضلي ردي انتصري لنفسك لأن هي غلطت فيها. زينب زوج النبي يعني قالت كلام سيء، ولسه هنذكر الرواية توضح الأمر أكثر، قالت كلام سيء في حق عائشة رضي الله عنها، فهنا النبي أذن لها بأن ترد وتنتصر لنفسها. طيب فهنا عائشة بتحكي بتكمل بقى الموضوع اللي حصل، قالت فوقعت بزينب فلم أنشب أن أسخنتها غلبتني. يعني بقى اتكلم بقى على زينب ده انت اللي كذا وانت بتعيبي علي هذا الامر، وانا كلام بقى هي كانت عائشة رضي الله عنها عندها من البلاغة وحسن المنطق، يعني ما لم يتوفى ما لم يكن عند واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بليغة جدا وكانت يعني عندها اسلوب جيد جدا في التحدث والكلام. فبتقولي ان انا رديت كويس قوي يعني خلاص انا كده خدت حقي، فلم انشب ان اسخنتها غلبة، اسخنتها غلبة يعني ايه قمعتها وقهرتها، يعني عارفين اقولك انا كلمتها فخلاص كده يعني خليتها ما تعرفش ترد ولا تنطق، يعني ايه خليتها كده ما تقدرش تتكلم غلبتها، هو ده المقصود ان هي غلبتها في الكلام اللي هي قالت وردت عليه باكثر مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوفي بقى يعني رقة الزوج وسعة صدره ويعني احتوائه للأمر. طبعا لو واحد تاني بقى لهم ايه انتوا ايه بقى انتوا عايشتكم نكد وانتوا كل شوية تتخانقوا مع بعض، طب والله العظيم انا بقيت لكم فيها، طب والله انت معرفش انت ايه وانت كمان ايه، يلا روح انت وهي عليا معرفش الطلاق، ده ما بيحصل مفيش دين للأسف، وقد يعني الأمر كمان مفيش رجولة، فهتجدي كلام يعني سيء جدا وتجد البيوت خاربة من هذا. عشان كده الناس تكره ان زوج يعدد رغم ان ده من التشريع، لكن هو فعلا لو رجل وعنده دين مش هيحصل كده ابدا. شوفي احتواء النبي صلى الله عليه وسلم للامور في اكثر من حادثة، يعني انت لو قرأتي كده هدي النبي مع زوجاته وحين يختلفن الضرائر ولما يحصل لهم مشاكل كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم، حكمة وحنان واحتواء ويعني سعة صدر عجيبة جدا. ايوه طبعا طبعا يا ايمان اكيد دي طبيعة المرأة، اصلا المرأة تغار، انتوا عارفين من غيرة عائشة رضي الله عنها انها في موقف من المواقف دعت على نفسها، والامام البخاري بوب بهل يجوز للمرأة ان تدعو على نفسها في وقت غيرتها، او كما قال مش متذكرة بس كان ده معنى الباب، يعني ان ممكن المرأة تدعي نفسها وهي غيرانة، دعت على نفسها من كتر ما هي كانت غيرانه، كانوا مع النبي في سفر وبعدين كانت راكبه الهودج بتاعها وكان معاها تقريبا على ما اظن حفصه على ما اظن يعني لم تخني الذاكره، وبعدين هما ماشيين في السفر فراحت عائشه بدلت ايه عارفه ان هو يمشي جنب هودج حفصه، عارفه ان هو يمشي ايه يمسك بزمام الجمل اللي حفصه راكبه عليه فهيتكلم معاها طول الطريق، فبدلت معاه عملت معاها كده زي ايه موقف كده مقلب، يعني وقتها طب تيجي هنا وانا اجي هنا، فالنبي فاكر ان ايه ان عائشه هي اللي هنا، فمسك زمام الجمل ده ومشي على اساس ان هو ايه هيكلم عائشه، انت بتحب عائشه جدا صلى الله عليه وسلم. فطبعا هي لما شافت الموقف ده ونظرت ولقيته ايه ده دي حفصه اللي جوه والنبي جنبها وبيتكلم معاها، يعني صارت غيرتها جدا ونزلت عن هودجها ومشت، كانوا في سفر في صحراء يعني من كتر الغيظ والغيره، فقالت يا ربي عقرب يلدغني حيا تلسعني، يعني لو عقرب يعني يعضني حيا تلدغني، سبحان الله من شده غيرتها دعت على نفسها. تخيلين الامر صعب ازاي وهم امهات المؤمنين، فلا زواج بين النساء، ولكن مفيش بقى ان واحده تخرب بيت الثانيه ان واحده تجيب الثانيه وان واحده تقعد تعمل مشاكل فظيعه جدا عشان تضغط عليه، فبالتالي ايه يطلق بيها عشان كل حاجه تبقى تبعها هي ويبقى هو ليها، وبعدين كل المال ويبقى لاولادها ما يروحش لحد تاني. لا سبحان الله، ما كانش فيه الامور دي خالص، كان فيه دين، كان فيه دين رغم غريزه النساء وطبيعتهن وطبيعه غيرتهن، الا ان كان فيه دين بيضبط كل هذه الامور بالاضافه لرجل حازم ورحيم في نفس الوقت، عنده احتواء وسعة صدر ويستطيع أن يعدل بين نسائه بحكمة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم في لما يعني وجد عائشة كده ردت وأسخنتها وغلبتها في الكلام، ثم قال: أما إنها ابنة أبي بكر، مش أي حد، دي بنت أبي بكر، ما حدش يغلبها يعني. طبعا هنا الإمام النووي قال يشير بذلك إلى كمال فهمها وحسن نظرها، إن كان عندها يعني فهم كبير وحسن نظر وأيضا يعني حسن منطق، كانت تنطق بكلام يعني بليغ، تستطيع أن تنتصر لنفسها بأسلوب طيب يعني. طيب، هنا معانا رواية لمسلم، أنا عايزة أذكرها لأن هي يعني فيها معاني برضو أوضح شوية وجميلة جدا لنفس الحديث. رواية مسلم عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله إلى رسول الله، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرضي. عائشة بتحكي بتقول: قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لهم: أنا قلت للنبي كذا لأبي وهو رد علي بكذا. فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله فقولي له إن أزواجك، رجعوا بقى عشان تقولوا الجملة دي يعني، أو قالوا لفاطمة ارجعي قولي إن أزواجك ينشدنك العدل، يعني بالله عليك أرجوك يعني اعدل يعني في ابنة أبي قحافة. طبعا احنا قلنا عدل هنا ايه، تسوية المحبة مش في الحقوق الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا. خلاص انتهى. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيحكي هنا؟ عائشة. بصوا بقى كلامها عن زينب وعدلتها في الكلام. خلاص هي بتقول ايه، ان ارسلوا ايه زينب بنت جحش زوج النبي، وهي التي كلام عائشة ده بتقول ايه بقى، وهي التي كانت تسانيني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي يحب عائشة قوي قوي، بعد كده ايه زينب، فكان بيقول يعني ايه اتقرب من منزلتي، هي ايه يعني الوحيدة منهم اللي كانت ايه كادت ان تصل الى منزلتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. بتكمل عائشة وصف زينب بنت جحش وتقول: ولم ارى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. خلي بالكو، شوفوا بقى العدالة، في مواقف بتحصل وفي مشاكل ممكن نشد مع بعض، بس في حدود وفي عدالة. هي بتحكي عنها دلوقتي ما جابتهاش الأرض، ما قالتش دي كذا وكذا وكذا وانا اللي كذا، لا بتتكلم بعد، بتقول ايه: لم ارى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، واتقى لله واصدق حديثا. صفات رائعة جدا ذكرتها في زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها، ان دينها ما فيش افضل منه، وتقواها لله وصدقها في الحديث، وايضا قالت ايه واوصل للرحم واعظم صدقه، يعني صله رحم وصدقه، واشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به الى الله تعالى، يعني بتبذل اقصى جهدها حينما تعمل لله عز وجل. فتخيلوا بقى سبحان الله العظيم الوصف الرائع اللي عائشة رضي الله عنها بتوصف بيه زي بنت جحش رضي الله عنها. طب نشوف سؤال إيمان لما نكمل: هل كانت العلاقة بين فاطمة وعائشة رضي الله عنها هما يشوبها شيء؟ طب ليه سألتي سؤال ده إيمان؟ أنت وجدتي هذا في أي حديث أو في أي رواية من أي حديث؟ ان في شيء بين فاطمة وعائشة؟ لو وجدتي شيء اخبرينا. خلاص طيب، كلام عائشة عن زينب بنت جحش، فبتقول ان هي كان فيها صفاتها كذا، سألت الصفات الجميلة كلها، وفي الاخر قالت ايه؟ ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيء. بتقول يعني كان احيانا كده بتثور وتغضب بسرعة، ولكن سرعان ما ترجع عن هذا، لا تصر على هذا الغضب او على يعني هذا الخطأ. ده العيب اللي كانت شايفاه في زينب بنت جحش وذكرته بمنتهى العدل. هو ده بس اللي ايه كانت شايفاه، يعني ممكن تغضب وتحتد، ولكن سرعان ما كانت تهدأ وترجع الى صوابها. لا يا ايمان، لا لا، هو ده كان يعني اسلوب معتاد عندهم عند العرب، انهم يذكروا الشخص بايه، يعني تنسوها لابيها، مش من باب التحقير منها او يعني سوء في الذكر او شيء، لا خالص. لا، لو عايزه تقولي ان انت شايفه ان ده ظاهر من هذا الحديث، لا طبعا. لا هي يعني بصي، سبحان الله، انت هتجديه في اكثر من حديث ليهم كده، هما ليهم اسلوب كده في الكلام، بحيث ان هو يعني اسلوب قاسي شويه وشديد، لان اللي بيروي ممكن ما يذكرش كل الكلام، وبيذكر كده بعض الامور، وبعدين اللغه العربيه نفسها طريقتهم هم يعني في سنها بالنسبه لنا احنا مختلفه شويه. فلما هي راحت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، وخلي بالك واضح جدا ان فاطمه رايحه غصب عنها، يعني متضرره، ما كانتش عايزه تروح، بس ايه يعني اصرار زوجات النبي، وهم بقى يعني وسطوها في الامر، فاضطرت ان هي تروح وتسمع كلامهم، فرايحه مكسوفه. وبعدين احرجت اكتر لما النبي قال لها الكلام ده، يسالنك العاد في ابنه ابي قحافه، ده مش تحقير من شان عائشه ولا حاجه، ولا يدل على ان كان في اي مشكله بين عائشه رضي الله عنها وفاطمه رضي الله عنهما. ده ثاني وإياك، ربنا يعزك ويكرمك يا رب. خلاص نرجع تاني لروايه مسلم. بعد ما عائشه مدحت زينب بكل صفاتها الجميله، وقالت الصفه التي تراها فيها ليست بطيبه، وهي سرعه الغضب، ولكن يعني اوضحت ان هي دائما ترجع عن هذا الغضب وترجع الى صوابها سريعا ايضا. قالت فاستاذنت من زينب، هي بتكمل عائشه الحكايه بعد ما مدحت في زينب، فاستاذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشه في موقفها على الحاله التي دخلت فاطمه عليها هو بها، يعني هما نفس الوضع، قاعدين جنب بعض متضاجعين كده ومتغطيين بلحاف عائشه رضي الله عنها. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة لسه بتحكي، ثم وقعت بي، ابتدي بقى تتكلم عني بقى كلام مش طيب، فاستطالت علي، قالت كلام كتير وتطولت في الكلام، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكوا زينب راجعة مشحونة، هي غيرانه من عائشه، ووصدت فاطمه هي وبقيه النساء، وفاطمه رجعت قالت لهم لا، ده الرسول قال لو بتحبيني حبيها، فالغيره زادت اكتر، فراحت قالت والله انا هتصرف بقى. هم قالوا لها روحي انت يا زينب، انت برضه النبي بيحبك وليكي مكانه عنده وقريبه ليه اصلا. فهي داخله بقى يعني عارفه المشحون سبحان الله، فايه اتكلمت، ويعني عشان ايه بقى الله اعلم، طبعا الواحد بيتخيل الحوار، لكن الله اعلم تفاصيل الحوار كانت ايه يعني. فهمت يا مريم، بس الله اعلم، مش المقصد يعني مش شرط. طب انا هقول لك على حاجه. زوجة عبد الله بن مسعود، زوجة عبد الله بن مسعود في حديث، حينما الحديث الذي يتحدث عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال للنساء يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار، وكان هذا يوم عيد، وكان بيقول الصحابيات الكلام ده. فلما هي حبت تتصدق من حليها، وكانت امرأة ذات مهنة، كانت بتعمل وكان لها مكسب، وزوجها عبد الله بن مسعود كان فقير. فعبد الله بن مسعود قال على أفقر مني، يعني انت راح تتصدق على مين؟ لا ده انا اللي بصرف بقى على البيت، فاحنا اولى. فراحت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت زعم ابن ام عبد، ما قالتش زوجي ولا عبد الله، زعم ابن ام عبد انه احق من غيري بهذا المال او بهذه الزكاه. انا في قال صدقه، يعني اقره على ذلك. فهم كان ليهم اسلوب كده، يعني في اكثر من موضع هتجديها، يعني هو ايه يذكر فلان بايه ينسبه لابيه دون ان يذكر اسمه، هو ليس في هذا تنقيص او تقصير، مش شرط خالص يعني، والله اعلم. طيب نرجع تاني للكلام، طبعا الموضوع شيق جدا يعني. المهم عائشه بتقول: قصه طالت علي وانا ارقب الله صلى الله عليه وسلم وارقب طرفه هل ياذن لي فيها. عارفين يعني ايه طرفه؟ نظره عينه، وبيطرف كده نظره عينه من عينه تفهم هو عايز ايه. شوفوا بقى الزوجه الذكيه وتنفذ، خلي بالكوا يعني انتي دي بتغلط فيها، مش على طول قامت منهاره وقالت لها ده انتي وانتي اللي اهو انتي مش عارف ايه، لا مستنيه كده وبفطنه وذكاء وصبر واهم حاجه عندها رضا زوجها وراحته، حتى لو هي الثانيه ضرتها بس هي ما تغلطش. فتنظر للنبي، ويعني هي فهمت بذكاء الزوجة إن النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لها بأن ترد على زينب. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها. يعني أنا ما سبتهاش، لا لحد ما وصلت لمرحلة إن أنا إيه عارضتها، ويعني قدرت إن أنا أنتصر عليها في الكلام. طبعا حديث رائع، لو حبينا نذكر احنا فوائد، احنا مفيش قدامنا هنا فوائد، بس الواجب بقى، الواجب اللي هو عليكم انتوا طلعوا لي فوائد الحديث ده. انا عايزه فوائد تذكروها كل طالبه، على عموم يا جماعه كل الطالبات واجب عليهم يطلعوا لي فوائد. انا عايزه كل واحده ترتب لي كده ما لا يقل عن 5 فوائد او 4 فوائد منها على هذا الحديث ان شاء الله تعالى. طب ندخل في الباب اللي بعد كده، باب المواساة في السنة والمجاعة. الحديث اللي معانا عن أبي هريرة أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. طيب هنا الحديث بيتكلم عن المواساة، والمقصود بالمواساة المعاونة، يعني لما يكون في مسلم في احتياج أو عنده فقر أو مجاعة أو قلة رزق أو كده، على المسلم الآخر اللي هو عنده يعني ما يكفيه وما يستطيع أن يعاونه به ألا يتأخر عن ذلك. ده المقصود عندنا من عنوان الباب، إن المسلم يعين أخيه المسلم الذي يحتاج إلى ذلك في مثل هذه الظروف. طيب نشوف بقى الحديث هنا. السنة اللي هي عنوان الباب، يعني مقصود بها القحط والجذب، لما يكون في قحط ما فيش زرع ما فيش ثمار، فقر يعني حالة من الفقر وقلة الرزق. طيب أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. خلي بالكم يعني هما طلبهم من النبي ان هو يقسم بينهم النخيل، يعني مثلا فلان الانصاري ده عنده 60 نخلة، فيجي هو والمهاجر الاخر النبي بيقول له انت 30 وهو 30، واخدين بالكم؟ عايزينهم يشاركوهم في اموالهم وفي نخيلهم، عشان هما كانت احوالهم يعني المادية ضعيفة وما كانش معاهم ما يكفيه. فالنبي رد قال: لا. تطلب مين؟ طلب الانصار نفسهم، اصحاب الايه المال واصحاب النخيل. النبي لما قال لا، اولا طبعا يعني لما الانصار يطلبوا هذا الطلب ده يدل على ايه؟ على حبهم لإخوانهم المهاجرين وإيثارهم الإيثار. والله عز وجل قال في ذلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيثار شديد جدا ولم يسبق له مثيل، سبحان الله العظيم، ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. وتضحيتهم بالمال والزرع في سبيل الله عز وجل، وبيضحي في سبيل الله وعارف ان ده اخوه في الاسلام وبيحبه لله، يعني يحب المرء لا يحبه الا لله، لانه بيحب ربنا جدا، فبالتالي عنده استعداد للبذل والتضحيه ايا كان نوع هذا البذل والتضحيه. تخيلوا يعني مثلا لو احنا في الوضع ده، تخيلي مثلا حد يجي يقسم معاكي مالك فلوسك وبيتك، ولو عندك مزرعة ولا حاجة ياخد النص وتاخدي النص. شوفي سبحان الله العظيم هم عايزين كده، يعني وصلوا لمرحلة يعني عظيمة جدا من حب الله عز وجل اللي صغر في نفوسهم وحقر أمر الدنيا كلها، لدرجة إن هم كانوا يقول لأخوه المهاجر انظر هؤلاء نسائي فأي أي أيهن أعجبك فتزوجه، أطلقها وتتزوجها. وصلوا لمرحلة عالية من محبة الله، فطغت محبة الله على كل محبة وعلى حب الله عز وجل على حب الدنيا، فهانت عندهم الدنيا سواء مال زرع نساء أي شيء، كل ده من محبة الله، فده كان بذل في سبيل الله. النبي بقى ليه قال لهم لأ هنا؟ ليه؟ لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم، في فتوحات يعني هتأتي، والدولة الإسلامية رقعتها هتتسع وهتبقى تشمل دول أخرى، فبالتالي تأتي الخيرات والأرزاق. فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم، فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم. يعني هو دلوقتي النبي يعلم أنه ستأتي فتوحات وسيتسع يعني الخير وستتسع الأرزاق، فكره النبي ان حد من انصاره خرج شيء من ماله ومن املاكه عنهم، لا خلي اموالكم معاكم والخير سياتي وسيعم الجميع. طيب النبي لما قال لهم لا فهم الانصار ذلك، وساعتها بقى يعني استجابه المؤمن الذي يستجيب لله ورسوله استجابه سريعه جمعوا بين المصلحتين. ايه هما المصلحتين هنا بقى؟ امتثال ما امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا ما تعملوش كده، وتعجيل مواساة اخوانهم المهاجرين. هم بقى فكروا في حاجة تانية تجمع بين المصلحتين دول، هيسمعوا كلام النبي مش هيقسموا يعني نخلهم ولا حاجة ما بينهم، وفي نفس الوقت هيعملوا حاجة فيها سرعة شوية في المواساة، مش لسه ينتظر بقى لما الفتوح تيجي الخيرات تيجي، ولا هم عايزين يعملوا حاجة سريعة يواسوا بيها ويعاونوا اخوانهم المهاجرين. فطلبوا منهم طلب، قالوا لهم ايه؟ فسألوهم ان يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر. يلا يا جماعة يا اخواننا يا مهاجرين اشتغلوا معانا طيب في الارض وفي سقي الارض وفي الزراعة ونحو ذلك، ولما يخرج الثمر ويطرح النخل نقسم الثمر بيننا، فبالتالي الخير هيعم على الجميع. طبعا تفكير ذكي جدا واسلوب طيب جدا. فقالوا لهم ايه؟ تكفون المؤونة، يعني العمل في البستان والسقيا والقيام عليها والاهتمام بها، ونشرككم في الثمرة، في الايه؟ في الحاصل بقى والنتاج اللي هيخرج من هذا البستان اللي تعبتوا فيه واشتغلتوا فيه، فهيكون ساعتها يعني تقسيم بين المهاجرين والأنصار ولكن غير اللي أرادوا قبل ذلك. فهنا ردع المهاجرين وقالوا سمعنا وأطعنا، استجابة من الطرفين وحسن خلق ومحبة في الله عز وجل، يعني ضربوا أروع أمثال المحبة والإيثار اللي لم تحدث في أي مجتمع من المجتمعات إلا مجتمع المسلمين، مجتمع الصحابة، مجتمع المؤمنين. طب عندنا هنا فائدة مستفادة من الحديث، التعاون على البر والتقوى واستثمارات الطاقات المتعددة وتبادل الخيرات. بداية هم بيتعاونوا على البر والتقوى وبيستثمروا بقى طاقة بعض. طب انت عندك قوة يلا اشتغل، بالتالي لما انت تشتغل هيخرج ثمر فنقسمهم بيننا. تبادل ايه؟ الخيرات. الباب اللي معانا بعد كده يا بنات باب حلف الجاهلية. الحديث اللي معانا حديث عبد الرحمن بن عوف، هو دراسة طبعا خلي بالكم الاحاديث الحفظ دي، انا يعني هيجي كده وقت واوقف واقول هنسمع. طيب، عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما احب ان انكثه وان لي حمر النعم. الحديث هنا بيتكلم عن حلف كان في الجاهلية، والنبي هنا بيحكي بيقول ان هو شهد حلف مع اعمامه قبل الاسلام في وقت الجاهلية. ايه يعني ايه حلف؟ الحلف المعاقدة والمعاهدة على ايه؟ التعاضد والتساعد. التعاضد يعني احنا ايد واحدة مع بعض، ننصر بعض، يعضد بعضنا بعضا، وان هما يساعدوا بعض واتفقوا خلاص على المساعدة والمعاونة. قلنا ان الحلف هو المعاهدة والعقد اللي بيكون بين فريقين او بين مجموعة من الناس على ان هما يتعاونوا ويساعدوا بعض. فلو كان الحلف ده يعني على الفتن، ان هما يتفقوا بقى على ان هما يعملوا فتن ويسرقوا وينهبوا ويقتلوا وغارات والامور دي كلها، فده الاسلام نهى عنه خلاص، لان كان في احلاف في الجاهليه. فاي حلف من شانه ان يكون هكذا فيه قتل ونهب وسرقه وغيره، فورد النهي عنه في الاسلام. لكن لو كان في حلف في الجاهليه على نصر المظلوم مثلا، صلة الرحم، هما بيتعاهدوا ويتعاقدوا على ان هما ينصروا اي مظلوم يصل الرحم، فده جائز زي حلف المطيبين ده اللي عندنا هنا في الحديث. طب ليه اسمه حلف المطيبين؟ ايه اللي حصل فيه؟ حلف المطيبين ده اجتمع فيه بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية. ابن جدعان ده كان واحد في الجاهلية، والثلاث قبائل دول اجتمعوا، بنو هاشم وبنو زهرة وتيم اجتمعوا في بيته وعملوا ايه؟ جعلوا طيبا في جفنة، حاجة كده جفنة، عارفين الجفنة دي اللي هي طبعا اكيد درستوها في الفقه، يعني اناء كده والاناء ده فيه طيب عطر خلاص، حطوا طيب في الجفنة. هما حطوا الطيب في الاناء ده وغمسوا ايديهم في هذا الطيب في هذا العطر خلاص، عشان كده سموه حلف المطيبين، يعني تيمون بالطيب، ويعني ان هم ناويين على خير والحلف بتاعهم ده كله خير. المهم اتحالفوا على ايه؟ يعني ان انا التناصر، ان هم ينصروا يعني الاخذ للمظلوم من الظالم. ده كان اساس هذا الحلف وهذا العقد، وده العهد اللي خدوه على بعض ان هم ينصروا المظلوم، فسموا المطيبين. وعرفنا اصل التسميه جه من ايه؟ التطيب هو استعمال الطيب. فالنبي بيقول: ما احب ان انكثه، يعني هذا الحلف اللي انا شهدته، النبي بيحكي يعني اللي هو شافه مع اعمامه في الجاهليه على نصره المظلوم، لا احب ان انكثه، يعني انقض هذا العهد ابدا، لا احب ذلك، حتى لو ادوني على ذلك، يعني كان يعني المقابل حمر النعم اللي هي الابل الحمر. وطبعا كلمه حمر النعم دي جمله متكرره في اكثر من حديث، لما يحبوا يقولوا ان الامر ده عظيم جدا ويعني عطاء ده كبير قوي، يقول خير لك من حمر النعم او حمر النعم، زي ما عندنا هنا في اللفظ. وده كان نوع من الابل الحمر، ودي من اعز اموال العرب واكرمها واعظمها، وكانت حاجة غالية جدا جدا عندهم. الابل اللي هي حمر كانت من اعظم اموالهم، فلذلك النبي قال: لا احب ابدا ان انكث هذا الحلف، لانه ما كانش فيه شيء سيء. وكان في الجاهلية، ولكن كان هنا على نصرة المظلوم خلاص. يبقى اذا هذا الحلف يقره الاسلام، لكن لو كان فيه ظلم او قتل او سرقة او ما نحو ذلك، فهذا مما لا يقره الاسلام. طيب، الحديث اللي معنا بعد كده هو يعني عندنا باب الإخاء، بس أنا هترك الكلام عن الإخاء، أدخل على طول في الحديث اللي بعده اللي هو عن أنس بن مالك، لأنه بيكمل نفس الفكرة. طيب، زي ما قلت لكم هناخد الحديث الثاني لباب الإخاء، لأنه هو بيتكلم برضو عن الحلف خلاص، عشان نكمل الفكرة. هو الحديث اللي بعده او الباب اللي بعده عن انس بن مالك قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في دار التي بالمدينه. مين اللي بيحكي هنا؟ انس بن مالك رضي الله عنه. بيقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اقام حلف يعني معاهده وعقد يعني فيه معاهدة بين قريش والأنصار، وده تم فين؟ في دار أنس ابن مالك في المدينة. طيب هنا قريش المقصود بيها المهاجرين على فكرة، مش المقصود بيها، لأن حتى لها تقف المعنى إيه؟ حالف يعني آخى، عشان كده جاية تحت عنوان باب الإخاء. طيب هنا الحلف هنا بين اثنين مسلمين المهاجرين والانصار. النبي كان يعني يؤاخي بين المهاجرين والانصار، حصل في دار انس ابن مالك رضي الله عنه. عشان كده نقول اللي بنستفيده هنا من الحديث فضيله ظاهره لانس رضي الله عنه، وايضا انه يعني يجوز ان الانسان يتحدث بنعمه الله عز وجل او بما يمن الله عز وجل به من نعمه في الدين اذا امن العشر. لو هو يأمن على نفسه ان هو ما يدخلش في قلبه مرض العجب، الاعجاب بقى بالنفس وال يعني حب الظهور بقى والاختيال، ممكن هو يتحدث عن هذا. لان طبعا خلي بالكوا ده امر يعني يدل على ان في فضيله لانس لما يكون الاخاء ده والحلف ده في بيته، يبقى ده يدل على فضل لانس بن مالك رضي الله عنه، وهو تحدث بهذا الفضل وذكره لانه رضي الله عنه يأمن على نفسه العجب، وكيف لا وهو من الصحابة الأجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين الإسلام. طيب الباب اللي بعده باب لا حلف في الإسلام، عشان بس نكمل معنى موضوع الحلف ده، وده آخر حد نتكلم فيه. احنا اتكلمنا قلنا لو كان في حلف في الجاهلية على نصرة المظلوم وعلى أي شيء طيب صلة رحم أو ما نحو ذلك فإنه جائز ولا ننكث ولا ننقض هذا العهد، لو كان حتى لو كان بين المسلمين والكفار يمضي هذا العهد ويستمر. طيب هنا بقى بيتكلم عن فكرة أخرى ويتوضح اللي ذكرنا في شرح الحديث اللي قبل كده اللي هو حلف الجاهلية ده. الحديث معنا حلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال من كان له حلف. عندكم نقطة مش مظبوطة يعني هنا، من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. نشوف هنا معانا شرح الحديث. في عام الفتح، فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم جلس على درج الكعبة، والمقصود هنا يعني سلالم كده عند الكعبة، جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم فخطب بقى بيخطب حمد الله وأثنى عليه، وبعد كده قال هذا الكلام من كان له حلف في الجاهلية. هنا المقصود ايه بقى حلف في الجاهلية؟ بما يتفق مع الدين ولا يخالف الدين، زي ما قلنا قبل كده كصلة الأرحام والطعام الجائع نصرة المظلوم أي شيء لا يخالف الدين. لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني تأكيدا وحفظا على ذلك. الإسلام بقى احنا أسلمنا، مش نقول لا دول كانوا بقى احنا كنا متفقين مع عالم كفرة فخلاص انقض العهد، لا بالعكس العهد ده هيزداد تأكيدا ويعني حفظا، لأن هذا مما يأمر به الإسلام، هذه الأمور الطيبة مما يأمر بها الإسلام. في رواية مسلمة توضح لنا شوية عنوان الباب هنا، إن الباب يقولك لا حلف في الإسلام. عن عاصم الأحول قال قيل لأنس بن مالك بلغك بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. ورواية مسلم أيضا توضح لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. طب هنا يوضح لنا بقى معنى المقصود بقوله لا حلف في الإسلام. المقصود هنا إذا كان هذا التحالف في النصرة المطلقة في الخير والشر، يبقى كده مفيش حاجة اسمها تقول لي حلف الإسلام هيلغي هذا الأمر ولا يقبله. لو هما تحالفوا على إيه؟ هننصر بعض نصرة مطلقة. أنتوا لو حاربتوا مع أي حد هننصر، سواء بقى ظالم مظلوم مش مهم، وأنتوا لو عملتوا أي حاجة معاكوا برضو، ظالمين مش ظالمين معاكوا، في الخير والشر معاكوا. هو ده لا حلف في الإسلام، ده مرفوض في الإسلام، غير مقبول. أما إذا كان هذا الحلف مقصورا على الخير كما ذكرنا زي صلة الرحم، إطعام الجائع، نصرة المظلوم، فلا يزيد لم يزيد الإسلام إلا شدة، يعني هذا يؤكد عليه الشرع ويحفظه ولا يعني يأمر بنقضه أبدا. طب نيجي للجملة بقى الثانية، ولا هجرة بعد الفتح. المقصود بلا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة، والمعنى هنا يعني لا هجرة بعد الفتح لمن لم يكن هاجر قبله. مش المقصود بقى هجرة بشكل عام، لأن هجرة من بلاد الكفر باقية إلى يوم القيامة. طيب في روايات هتوضح لنا شوية برضو المقصود هنا أو المعنى ده. في رواية للبخاري عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليهم. يلا بقى نفهم الأمر كما ينبغي، وعائشة بتوضح لنا رضي الله عنها هذا الأمر بشكل بسيط جدا وواضح. بتقول إن المؤمنون كانوا بيفروا بدينهم إلى الله تعالى وإلى رسوله، دولة فيها إسلام، فبيفروا بقى من الكفار إلى دولة الإسلام مخافة أن يفتن عليهم، إن هو حد يفتنوا في دينه. فأما اليوم، ده كلام عائشة في هذا الوقت، فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، أي حد بيعبد ربنا حيث شاء. الأمر خاص بقى العزة والنصرة للإسلام، ولكن جهاد ونية، هو ده اللي يبقى الجهاد والنية. طيب في كلام عائشة رضي الله عنها لما قالت كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه، هنا مشروعية الهجرة، يوضح ده مشروعية الهجرة بشكل عام، وإن سبب الهجرة خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته كما هو معروف في الأصول. هنا العلة إيه؟ الخوف على الدين، خوف من الفتنة، فبالتالي يكون الحكم الهجرة، تشرع الهجرة في هذا يعني الوقت اللي هو يكون فيه خوف على الدين ولا يأمن أحدهم أن يفتن في دينه، يبقى الحكم يدور مع علته. يبقى المقتضى الكلام هنا أن من قدر على عبادة الله في أي موضع خلاص تمام كده، يفضل إيه كما هو، يظل كما هو، لم تجب عليه الهجرة منه. طب لو لم يستطع أن يقيم دينه ويجد أن يعني الأمر صعب وفيه فتنة وهيتنازل عشان كده، في هذه الحالة نقول له إيه؟ هاجر، تجب عليه الهجرة إلا إذا كان من أصحاب العذاب. طبعا العلماء ليهم كلام كثير جدا في مسألة الهجرة، وأنها تجب يعني في أي وقت، لأن في ناس بيقولوا لا خلاص كده مفيش هجرة، محدش يقول نهاجر، ده كان ساعتها هجرة من مكة إلى المدينة بس، مفيش هجرة بعد كده. لا طبعا ده كلام خطأ، يعني خلاصة القول في المسألة دي كلام كثير جدا عندنا والعلماء اتكلموا فيه، والآية كمان بتوضحه اللي هي قوله تعالى في سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا الملائكة بتكلمهم بيتوفاهم هذا الكلام، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني الموضوع إيه؟ ما ينفعش قول إحنا مستضعفين ونفضل موجودين ونتنازل بقى ومش عارفين نقيم الدين وإحنا قاعدين، لا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالإنسان اللي هيتمكن من أن يهاجر من الأرض التي لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل فيها براحة وأريحية ويعني حرية، فلابد أن يهاجر إلى أرض يستطيع أن يقيم فيها دينه. نعم بالضبط كده. يبقى خلاصة القول في هذه المسألة هو انقطاع الهجرة الواجبة من مكة وبقاؤها كما قلنا، وأن حديث اللي هو الجهاد والنية يعني، وأن حديث الهجرة بعد الفتح يعني المقصود به إن يعني الهجرة من مكة إلى المدينة في هذا الوقت، ولكن تظل الهجرة باقية إلى يوم القيامة لأي شخص يحصل له اضطهاد في دينه واستضعاف، له أن يهاجر في أرض الله الواسعة إلى أي مكان يستطيع أن يقيم فيه دينه. طيب هنكتفي بهذا القدر. أي سؤال أي استفسار، فلو أي سؤال أو استفسار أتمنى أن هو يجي، تنسوش إن شاء الله باجي باللي إحنا قلنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.